من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل في بيان وقت الأضحية. ووقتها لمن لا تلزمه الصلاة من فجر النحر إلى آخر ثالثه، لمن لا تلزمه الصلاة وهو الحيض والنفساء، ذا وقت الذبح، وقت ذبح الأضحية من فجر يوم عرفة إلى آخر اليوم الثالث، إلى مغرب اليوم الثالث. لمن لا تلزمه صلاة العيد، وكذا من يرى أنها سنة فحكمه حكم الحائض في ابتداء وقت الأضحية من فجر يوم النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثانية عشر من ذي الحجة، أي يختص بيوم النحر ويومين بعده. وإذا ذبح بالليل في اليومين الآخرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل، وما بها اختلاف إلا من الفجر إلى الظهر، ولا من الظهر إلى آخر اليوم الثالث هو متفق عليه، سواء تلزمه الصلاة أو ما تلزمه، يعني ما فيها تفصيل، ما بلا التفصيل في هذا الوقت المحدود من الفجر إلى الظهر. أنا أعجب من هذا التصرف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من الذبح قبل الصلاة إطلاقا، ما ذكر حائض ولا نفساء. قبل الصلاة لا بيذبحوا ذي ستهم، لا ما بيجيه إضحية، يسموها وقفة. ذكره في البحر واعتذر، تخلص منه، قال إن النبي صلى الله عليه وآله ما بالله حددها بالصلاة الذي بيصلي، ما دم الحيض والنفس ما لها معنى ذكر صلاة العيد عنده سبب حين ما بيصلي، لكن ما في الحديث تخصيص. قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أجزته إضحيته. ثم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إني ذبحت نسكي، إني نسكت نسكي، وأريد أن تكرمني بنفسك. قال صلى الله عليه وآله: فشاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، إن لي عناقا جذعة. قال: تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك. هذا رواه الأئمة، الإمام الهادي والإمام زيد بن علي، وحديث متفق عليه. ما لو كان بيصبر يجي عذر لحد، كان ذي أولى بالعذر الأنصاري، لأنه ما هو داري، هذا في أول التشريع، هذا في أول التشريع، لو بيصبر يجي له عذر، يجي الجهل عذر، أو هذا ذي معه عذر كثير، لأنه في أول التشريع وذبحها قبل الصلاة لجله يضيف الرسول صلى الله عليه وآله. ولمن تلزمه وفعل من عقيبها، هذه تلزم الصلاة العيد وصلى في وقت الذبح من عقيب الصلاة، وإلا فمن الزوال، إذا هو فاجر ما يصلي ماذا يبدو تلزمه، ما عدا حيض ولا نفساء في وقت الأضحية في حقه من الزوال. هذا ما بتدل عليه كله، الصحيح أنها تجزي من بعد صلاة العيد، إلى آخر اليوم الثالث، دلت عليها النصوص. فمن كان يرى وجوب صلاة العيد وأنها فرض عين وهو المذهب أو فرض كفاية ولم يصلها في الميل غيره فإنها لا تجزيه إلا بعد أن يصلي أو بعد صلاة مصل غيره في الميل ولو فرادا إذا كانت الصلاة أداء، فإن كانت قضاء جاز قبلها، وإلا فمن الزوال. أي إذا كان يرى وجوب صلاة العيد ولم يصلي ولا صلىها في الميل غيره لم تجزي الأضحية إلا بعد خروج وقت الصلاة وهو دخول وقت الزوال، إذ به يدخل الوقت المكروه ويفوت وقت أداء الصلاة. والحاصل أن وقت الأضحية من عقيب صلاته أو صلاة غيره في الميل أو دخول الوقت المكروه. فإن اختلف وقت الشريكين فآخرهما كذا آخرهما بميم إذا كان هم مشتركين في على ما قدم من الشاه تجزي عن ثلاثة، وفي حائض وفيه رجال اثنين والبقرة عن سبعة، فالحائض قدم من وقتها من بعد الفجر والرجال المصلين من بعد صلاة العيد وحين يذبحوا، قال الوقت الآخر كتبه يجزي لهم جميعا. آخر الوقتين ولا آخر الشريكين؟ آخر وقت الشريكين، لأن كان أحدهما يرى عدم وجوب صلاة العيد فوقت أضحيته من الفجر، والآخر يرى الوجوب فوقته من بعد صلاته أو من الزوال إن لم يصلي، فآخرهما وقتا يكون الحكم له فيؤخر المتقدم حتى يجزي المتأخر، ولا تجزي من وقته متأخر أن يقدمها في وقت شريكه. فإن قدم لم تجزي أيهما، لأن إذا بطلت على واحد بطلت على الكل، كما تقدم أنه قال يشترط أن يكونوا كلهم متقربين، لأنها إذا بطلت على أحدهما بطلت على الآخر، فلا تجزي لهما معا إلا مع التأخير. فإن غاب أحدهما أو تمرد باع الشريك مقدار حصة شريكه إلى مضح آخر، فإن لم يمكن البيع شراها من الحاكم، فإن لم يكن ثمة حاكم فمن صلح لئلا يتولى الطرفين واحد، أو سابر يشتري من نفسه. فصل. وتصير إضحية بالشراء بنيتها، تصير الأضحية أضحية بالشراء، يعني فإذا هي ملك، إذا هي مولودة مع الإنسان ما تتعين أضحية ولو نواب، لا إذا ندر بها ندر. وأما المشرية فإنها تصح أن تكون أضحية من حين يشتريها بهذه النية، إذا شرها بنية أن يجعلها أضحية. فلا ينتفع قبل النحر بها ولا بفوائدها. هذا البحث الذي أخذوا منه إن الإنسان لا يحلق ولا يقصر إذا مع أضحية، وأنا أعتقد أن معناه غير ما بيفهمه. من كان له ذبح فإذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره، أي فلا يأخذ من شعر الذبح، أما هو ما له معنى ويتعب، لا يقصر شواربه ولا يقل مظفاره وهي مشروع، لأن معنى إذا مع أضحية فلا يأخذ من الأضحية شيء، مثل يجي يوم العيد وهي كمامل هي كاملة يوم الذبح، لا يجز الشعر، كان الأولين معهم حاجة للشعر، وإذا معهم كبش في شعر كثير جزوا، رجله يجي فروة، يجي ولا بيبيعه شعر، خصوصا المعزة. المعزة ما هي، أنا أعرفهم بيستخدموها بيجزوها ويهبوا لهم مغزل يسبروها كوافي. فلا ينتفع قبل النحر بها لأنها بصر جاب الفاء في قوله فلا، تفريع على كونها قد صارت أضحية، يعني ما عادها في ملكها، ما أن الحج يستفيد منها، قد مثل الصدقة مثل هدي الحج. لكن هذا هو رأي شخصي، ما أقدر حد ذكره، ما بل أني أبصرت المسألة. أولا الحديث الوارد بها ما رواه أحد من الزيدية إطلاقا، فمن رواه من أصحابنا ما بل اعتمد فيه على رواية غير زيدية، فالمسألة ما هي مذكورة للقدامى من أئمة زيدية، لأن لا يقرب شواربه ولا شيء، ما هي منصوص عليها. لا منصوص عند المخالفين. أيوه والإمامية الروابط ذكروا، لكن مستندين إلى الحديث هذا. أصحابنا لو كان قد ذكروا المسألة حدة القدماء إنها تمام، يقول قد لها أصل. رواه لكن رواه المتأخرين، ما هو بسند زيدي. أول من ذكرها السيد المؤيد بالله وأبو طالب، وهي عادة هم ينقلوا مكتبة المخالفين في الشرحين، في شرح التجريد والتحرير، ونقل في الشفاء من شرح القاضي زيد، وفي أصول الأحكام من شرح التجريد، ورجع دخل في الكتب الأصحاب. فإذا ما بها وجه له جار. ثانيا الأئمة ما ذكروا الهادي والقاسم والناصر والحسن بن يحيى وعبد الله بن موسى وأحمد بن عيسى وأبو الطاهر، ما ذكروا هالقدماء من زيدية، ما دخلت المسألة في كتبهم إلا من عند المتأخر. فإذا الحديث ما هو قوي. ثانيا في بعض ألفاظه هذه في خطبة الجمعة، من كان له ذبح فإذا دخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. لا العبرة بالضمير، الضمير عائد على ذبح. وإذا نسأل الإنسان ما بيقول أخذ من لحيته ولا يأخذ من شعره ولا يأخذ من رأسه، ما ذكر الشعر من شعره، فلا يأخذ من شعره، ما بيقول أحد إذا بيقول بس شعره. إذا كان لأجل لا يأخذ من نفسه فإيش يقيدها بالعافية، ما لها معنى. قالوا بعضهم تأولوا قالوا قصدها لأجل التشبه بالحجج، إنه ما هو مشروع التشبه بالحجج، ما به دليل على أن الحجج بيكره الهم الزينة وتغطية الرأس للرجل وتغطية الوجه للمرأة في الإحرام، وما هو مشروع، ما هو مشروع الغير المحرم. فلا ينتفع قبل النحر بها ولا بفوائدها، قبل النحر ووقته، ولا بفوائدها كصوفها ولا بنيها حيث لا ولد، وأما بعد دخول الوقت والذبح فيجوز. ويتصدق بما خشي فساده، إذا هي بقرة ومعها لبن يتصدق بها لا يأكل. هذا غريب، هذولا قالوا يأكل من الأضحية نفسها، كيف لا يأكل من اللبن؟ هو مشروع. أول من يأكل المضحي. عندهم ما بدوا وقت الاستفادة، ما وقت الاستفادة لا يوم العيد. وأما من يرى أنها سنة فله أن ينتفع بها وبفوائدها، هذا هو مذهبنا، أنها سنة مؤكدة، أصحابنا ما بيقولوا بوجوبها، فله أن ينتفع بها وبفوائدها سواء خشي الفساد أم لا. مسألة: لو شراها بنية الأضحية ثم إنها مضت أيام النحر ولم يذبحها، وجب أن يصنع بها بعد ذلك ما يصنع بها في أيام، يعني يذبحها بعد النحر، إذا تحيل عليها في أيام النحر يذبحها، يقول نسيت ولا ما تلحمت وما دريت، ولا يسقط النحر حيث أوجبها أو يرى وجوبها، وعليه كفارة يمين إذا كان قد تمكن. وأما إذا مات صاحب الإضحية فيضحي ورثته، لأن القربة قد تعلقت بالشراء بنية الإضحية. بيجي خيرات بني يشتري واحد ويموت، مثل عمي حسين حسن سيدنا عبد الرحمن خولان يموتوا قبل العيد، لا يقولوا ما عاد لها معنى، يضحي ورثته. فإن فاتت أو تعيبت بلا تفريط لم يلزمه البدل، هذا الفائدة، هذه معنى منها. بنجو عادة الإنسان بيشتري كبش جيد وجاء من يكسر رجله ولا يخرج عينه ولا يكسر قرنه، فلا يضره إذا تعيب، لأنه قد أصبح أضحية وقد شراه وزله، إذا ما هو ذي محق، ما هو ذي كسر قرنه، إذا ما تعدى هو المضحي. هذا معنى قوله فإن فاتت، يعني بموت أو سرقة أو تعيبت بعور أو عجف أو غيرهما بلا تفريط، يعني بلا إهمال. أما السرقة قد تفريط عند أصحابنا إذا خلاها مشربوها، لم يلزمه البدل، وذبح المعيبة ولا شيء غير ذلك، ولو أوجبها إيش بعدها؟ ولو أوجبها على نفسه، إن أوجبها معينة في بهيمة يملكها، فإن لم يعينها ولو كان يرى وجوبها فهي في ذمته حتى يأتي بها. اشتينا لو أوجبها ما تتعين إذا ما شراها، مثل الناس ذا الحين أبي ربه لهم قبائل ما تتعين تجيه ضحية، ويجوز للإنسان إذا ربه لك كبش للعيد يبيعه ويبدل لأنه ما قد تعين. ومثل الزكاة، إذا مع الإنسان حب ثمر ما تتعين الزكاة إلا بإخراجها، لا عين ما تعلم. لا في الزكاة تتعين إذا ما عبد الله، إذا قلت ألف الحب ما عاد إلا نصف العشر في المسنى أو العشر في العنثري في المسقي بالمضر، وكذلك في الأضحية تتعين بشرة. يتعين إذا أوجبه، إذا نذر به نذر. صار كيف قال ولو أوجبها إن عين، فإن عين ثم مات قبل أيام النحر لزم الورثة نحرها واقتسموها على قدر حصصهم في الميرة، يقتسموا اللحم، وإلا غرم قيمتها يوم التلف، يعني وإلا هي من نفي النفي، لأنها راجعة إلى قولها بلا تفريط. أي وإن كانت بتفريط، وإن كان تلفها أو تعيبها بتفريط غرم قيمتها يوم التلف، وإلا تفت من دون تفريط منه بالفاتت أو تعيبت بتفريط منه أو تعد أو كان أوجبها معينة غرم قيمتها يوم التلف، ولا يلزمه قيمتها يوم شرائها. وإذا صارت عجفة لا بتفريط ثم تلفت ولو بتفريطه وكانت قيمتها لا تبلغ قيمة إضحية مجزية وجب عليه أن يوفي على قيمتها، أن يوفي على قيمتها إن نقصت عما يجزي حتى يشتري ما يجزي، لأن ما أوجبه غير معين، لأن ما أوجبه غير معين فهو في ذمته حتى يأتي به. والحاصل أن الإضحية على ثلاثة أوجه: الأول أن يوجبها معينة، كأن يقول علي لله أن أضحي بهذه الشاة وتلفت لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه شيء، وإن كانت بجناية أو تفريط ضمن قيمتها يوم التلف ولا يوفي إن نقصت عما يجزي. والثاني إن أوجبها في ذمته ثم اشترى شاة بنيتها ثم تلفت عنده بجناية أو تفريط لزمه أن يبدلها بمثلها ولو كانت زائدة عما يجزي في الإضحية ويوفي إن نقصت قيمتها عما يجزي، وإن كان لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه إلا الواجب وهو الذي يجزي وسواء زادت قيمتها أو نقصت. والثالث إن عينها من غنم وتلفت كان الواجب ديناً، هذا قد قدمنا أنها ما تتعين إذا هي من غنمها، لكن يشتي إذا هو نذر، إذا قد أوجبها إيجاب تعينت بسبب الإيجاب. إن عينها من غنمه وتلفت كان الواجب دينا وسواء تلفت بجناية أو تفريط أم لا، ولا يلزمه زائد قيمتها لو كان ثمة زيادة إذ لا حكم للتعيين في ملكه. وله البيع لإبدال مثل أو أفضل، يجوز بيع الأضحية إذا هو بدلها بمثلها أو أفضل منها، ويتصدق بفضلة الثمن إذا باعها وشرى مثلها بأقل من ثمن بأقل من الفلوس وبقي زرط من ذي باع هذا يتصدق بالفضل حيث لم يبلغ ثمن سخلة، فإن كان الفضل هذا بات سد في كبش ثاني يجب أن يشتري بكبش ثاني، فإن بلغ اشترى سخلة وذبحها وتصدق بها، وما لم يشتريه فبالنية حال الذبح، هذا معطوف على قوله يتعين إضحية تصير إضحية بالشراء. وما لم يشتريه يصير إضحية بالنية حال الذبح، ما بيتعين إلا وقت ما يذبح. إن كان هو الذابح بنفسه أو بالنية عند الأمر لغيره المقارن للذبح فإن ذبحت بغير إذن فلا تجزي، ما تجزي المالك لأنها ما قد عينت إضحية. وعلى الذابح قيمتها لأنه ضرب إن ذبح كبشه بغير إذن، وتكون له بعد المراضاة كما في الغصب ويلزم التصدق. وندب توليه ندب للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه، وفعله في الجبانة هذا ما كانهم بيقولون أنه يفعله في الجبانة رجل يستضوها الفقراء، وهنا في الشرح قال للتعبد يعني لأن النبي صلى الله عليه وآله ذبح في الجبانة. وكونها كبشا موجوا أقرن أملح، هذا مندوب أن تكون الأضحية كبشا موجوا يعني مخصي أقرن جمع أقرون، لأن ذي مع أقرون بنجوه سمين جيد، أملح جولونه مخلوط أسود وأبيض، هذا لمن أراد أن يضحي بالشاه، وإلا فالأفضل للمنفرد الإبل، الأفضل للإنسان يذبح جمل عليه وحده، لأن الجمل فاسد ناس خيرات. ثم البقر، لقوله صلى الله عليه وآله في جوابه على أبي ذر رضي الله عنه لما سأله أي الصدقة أفضل، قال أعظمها ثمنا وأنفسها عند أهلها، لأنها أغلى من الكبش. ثم جذع ضان، والموجب هو الخصي، واستحب الأقرن، والمراد به ما كان في قرنه طول فيما يعتاد القرن ليذب عن متاعه، لأنه بيدافع عن العلف لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. والأملح ما فيه سواد يخالطه بياض. مسألة، خصي الآدمي محرم بالإجماع، كان الدول الأولين بيخصوا العبيد، خصي الآدمي محرم بالإجماع. والخيل مكروه، خصي الخيل لأنه يذهب صهيلها الذي يحصل به إرهاب العدو، ما لم يكن عقورا وفي خصيه صلاحه. بعض الخيل جهه خطير عقور، إذا ما خصوه يفتك بالدعس والقح والرمح، يركض وينضح ويقحد، والخصي بخففه. وفي سائر الحيوانات جائز مع المصلحة ولو لأجل أن يسمن وأن ينتفع ويتصدق، هذا مندوب أن الإنسان ينتفع من الأضحية ببعضها ويتصدق ببعضها، حيث لم يوجبها على نفسه. أما إذا أوجبها على نفسه فلا ينتفع منها بشيء، ولذا قدمنا في قول أنه لا ينتفع منها بشيء، أنها ما هو مناسب، لأنه مشروع أنه يأكل منها وهو غير مقدر، وبعضهم بيقدره بالثلث استنادا إلى فعل علي عليه السلام، لأنه أكل ثلثها وأهدى ثلث وتصدق بثلث، وهذا الفعل ما فيه حجة فعل أمير المؤمنين، لأنه ما بلا طبق هذا القاعدة، أكل بعض وتصدق بعض. ويجوز أكل جميعها، ويكره البيع إن قلنا إنها سنة. أما إذا قلنا أنها واجبة فلا يجوز البيع بالكلية، والصحيح أنها سنة والبيع مكروه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عن بيع الفروة حقها وإعطائها للجزار إجرة على الذبح، نهى رسول الله أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال نحن نعطي الجازرة من عندنا، لا تعطي الجازرة منها شيئا. ذكره أبو جعفر للمذهب قال فإن فعل كان الثمن للبايع. فلو أوجبها لم يجوز، لم يجوز البيع، ما البيع بدون فسق، ها سنة ولا وشمت. إن كان ها سنة فهم الذي يبيع أضحيته كالراجع عن غيره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الراجع في هبته كالراجع عن غيره. يكفي لهنا وإليكم.